بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الصلت بن محمد وهو أبو همام الخارقي، قال سمعت مهدي بن ميمون وهو الأزدي المعوري، توفي عام 71 و100، قال سمعت أبا رجاء العطاردي وهو عمران بن تميم، توفي عام 70 و100، يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير، يعني المراد بالأخيرية هنا الأحسنية كالبياض والنعومة ونحو ذلك من صفات الأحجار المستحسنة، ألقيناه وأخذنا الآخر. طبعا هذا الحديث يعني في السنة ثلاثة رجال، لكن لا يعد من ثلاثيات البخاري، لأنه ليس فيه حديث، ليس فيه حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو حديث عن الحال التي كانوا عليها في الجاهلية. فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، اللي هو الأخير. فإذا لم نجد حجرا، يعني إذا لم يجدوا حجرا يصنعون منه آلهة يعبدونها، قل جمعنا جثوة، أي قطعة، جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثم طفنا به، يعني الحليب من أجل أن، عليكم السلام، من أجل أن يتقوى التراب ويصمد. نعم، فحلبناه عليه ثم طفنا به. فإذا دخل شهر رجب، قلنا باعتبار أحد أشهر الحرم، قلنا منصل الأسنة، أي نازع الأسنة، فإحنا عندنا الرمح يكون فيه في آخر حديدة في مقدمه، وكذلك يعني النبات تكون فيها حديدة، فكان ينزعون هذه الحدائد في رجب باعتبار أنه شهر حرام لا قتال فيه، فيسمى رجب منصل الأسنة، أي نازع الأسنة، وهي جمع سنانه ما يوضع في أعلى الرمح. يقول فلا ثم فسر هذا فقال: فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب، لأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الحدائد. وهذا حقيقة الحديث يعني يدلك على مدى جهل أهل الجاهلية، ولذلك الجاهلية سميت بالجاهلية لكثرة الجهل فيها، فهؤلاء يعبدون آلهة يصنعونها بأيديهم. وحينما يحدث هذا يعني هو إنما يحدث عن منة الله عليهم بالإسلام، فنعمة الإسلام هي أعظم نعمة أن الله بها على الناس. نعم. الحديث يعني ليش سيقى بهذا الموضوع؟ يعني هو ليش يعني بين الحال الذي كانوا فيه، ثم كان بعد هذا الشيء الوفود بدأت تفت على النبي صلى الله عليه وسلم. كما فيها يعني نصره فكان مرتاح مغازي. نعم. نعم. الله أعلم. الشيخ بعفو شهر رجب. نعم. الشهر الله عليك أو من العرب يعني. لا، من عند الله سبحانه وتعالى، منها أربعة الحرب. الآن حاليا منسوخة أم لا؟ نعم. والله لا أعلم، إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، تحتاج إلى بحث القضية، لأن قلنا منسوخة ما هو الناسخ في هذا؟ الناسخ هو في الصحابة، ما أعرف حقيقة، هذه الأمور تحتاج إلى قضية، يعني قضية النسخ تحتاج إلى قضية، الله أعلم، يعني الإنسان يبحثها. ثم قال: وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار إلى مسيلمة الكذاب، يعني بعض الناس خاف من هذا الدين ثم ذهبوا، ثم أنجاهم الله سبحانه وتعالى. لا، ليس معلق، هذا موصول بالإسناد السابق عن مهدي بن ميمون قال، لكن هو شوفنا الخلل من محمد فؤاد الباقر رحمة الله عليه، جعل له رقمين، بل هو بحديث واحد وبسند واحد. نعم. طبعا الحافظ ابن حجر مثل هذه الامور يعني ينبه عليها يقول هو نعم موصول بالاسناد السابق. ثم قال باب قصه الاسود العنسي. حدثنا سعيد بن محمد بن سعيد توفي عن 300 اللي هو الجرمي ابو محمد الكوفي. سعيد بن محمد الجرمي هو سعيد بن محمد بن سعيد الجرمي ابو محمد الكوفي توفي عن 300. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم هو يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عن 800. قال حدثنا ابي اللي هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن توفي عن 85. عن صالح وهو صالح بن كيسان قيل توفي 240. عن ابن عبيدة ابن نشيط اللي هو الربذي. ثم البخاري سيبين هذا الإفهام. قال وكان في موضع آخر اسمه عبد الله. يعني هذا من البخاري أدخل هذا الكلام في الإسناد ليبين لنا من هذا المبهم. طبعا احنا عندنا في الأسناد أشياء تسمى مبهم وأشياء تسمى مهمل. المهمل لما يرد عندنا اسم محمد فقط هذا يسمى مهمل، يعني أهمل عن نسبته إلى أبيه أو إلى جده أو إلى كنيته السلام ورحمة الله أو إلى صفته هذا يسمى مهمل. أما المبهم لما يقال ابن فلان مثل ها هنا أو عن رجل وهكذا هذا يسمى مبهم. فهذا مبهم ابن عبيدة ابن نشير. ثم بين البخاري قال وكان في موضع جاء في بعض الطرق أنه سمي عبد الله. فهذا المبهم هنا معروف بسبب طريق آخر. فالبخاري رحمه الله تعالى أتانا هنا بفائدة الطريق الآخر وترك الطريق وحشر كلامه في وسط هذا الإسناد حتى يستفيد الإنسان هذه الفائدة العظيمة. وهذه من دقته أراد بهذا أن يربح على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه موسى، لأن موسى بن عبيدة ضعيف جدا. فهنا التنبيه صار لازما لأنه عنده أخ ضعيف اللي هو موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة الربذي، وهذا ثقة، هذا ثقة نعم اللي هو هذا عبد الله بن عبيدة بن نشيط. أتى به البخاري بطريق آخر. وهذه من فوائد الأسانيد، يعني أحيانا الإنسان يسأل ما هي فوائد ما فائدة الأسانيد الأخرى. هذه من فوائد الأسانيد لما يأتينا إسناد حينما يكررون الحديث، يعني الأسانيد حينما يكررونها في كتب الحديث فيها فوائد من ضمنها بيان المبهمين وبيان المهملين وبيان المختلطين. قد كنت عندك سند فيه مختلط روى عنه راوي بعد الاختلاط، لكن لما تبحث قد تجد في الإسناد نفس الحديث رواه عنه راوي قبل الاختلاط أو مدلس قد عنعن وتجدهم. ولكن من فوائد المستخرجات أسأل وترجع إلى المستخرجات لكن أنك ستجد الطريق الذي صرح فيه بأن هذا ابن عبيدة هو عبد الله ابن عبيدة بن نشيط الربذي. وهذا ثقة توفي عام 300. أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اللي هو بن مسعود أحد الفقهاء السبعة قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان تحت بنت الحارث ابن كريس يعني بيت عمة وهي أم عبد الله بن عامر تحته وكانت تحته بنت الحارث ابن كريس وهي أم عبد الله بن عامر. فأتاه طبعا كناية عن الزواج، يعني ما يقول تحته مثل ما رأينا حديث عبد الله بن جعفر قال وكانت تحتي أسماء بنت عميس. قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يوجد شخص كتب مقال سمى المقال لا للتقزم، يعني مقال موجود هذا المقال ومشهور على الشبكة العنكبوتية اسم المقال لا للتقزم. فذكر في هذا المقال يعني أن الإسلام لم يربي أقزاما إنما ربى عمالقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجال عظماء. ثم ذكر أسماء من ضمنهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وبكر الصديق عملاق في الحق، وعمر بن الخطاب عملاق في العدل، وعثمان بن عفان عملاق في الحياة، علي بن أبي طالب عملاق في القضاء، وذكر يعني في نماذج متعددة جدا، وذكر بأن الإنسان عنده طاقات عليكم السلام. ثم ساق قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحدث عن قضية جهول، جهول بأي شيء؟ قال: جهول بالطاقات وبالقدرات وبالأمور التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم، ولم يستخدمها ولم يستثمرها حتى يكون عنصرا نافعا في خدمة هذا الدين. فأنت نعم حينما تجد كل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القضية التي بالإمكان أن هذا الصحابي يبدع فيها، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الطاقة والقوة عند هذا الصحابي واستثمرت في خدمة الدين حتى قدم أعضاء. بعد هذا الشيء صاحب المقال ينقل عن ابن الجوزي في صيد الخاضر، يقول: وجدت الناس في هذا الزمان يعني بغداد، يقول: يدفعون الزمان دفعا، فتجد بعض الناس هدفه من الحياة حرق الحياة، وهدفه من الوقت إضاعة الوقت. ولا أنت تجد بعضهم يقول وأنت تقول والله ضيعت وقت، وكأن الوقت رخيص عند الناس. إذن حينما تجد هذا يعني خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالقدرات التي عند الناس، وهذا من حفظ الأمانة، وهذا من العلم بالقدرات والطاقات التي سخرها الله للإنسان، لأن هذه الطاقات يجب أن تستخدم في مرضاة مسدها. مثل لما يقول أبو حازم: نقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. يعني تمام، إذا عندك نعمة لابد أن تسخرها في خدمة الدين، إذا لم تسخرها فهي بلية، بلاء على الإنسان وحساب. وسفيان بن عيينة يقول: إن من شكر النعمة أن تحمده عليها وتستخدمها في طاعته. يقول: فما شكر الله من استعان بنعم الله على معصيته. فإذا هذا من حسن القيادة. وعدنا في الجامعة دكتور أكرم عنده دروس الآن في القيادة، يعني القضية أيضا نافع حقيقة، الإنسان أحيانا يفكر أنه يستطيع أنه يؤدي في الدور وله طاقات. فإذا الإنسان هذه النعم. وانت الآن لما تطلع في الأخبار على حال المسلمين في أماكن بعيدة ونائية، وكيف أن يعني بعض الأماكن منذ قرون بعض المسلمين في بعض القرى في بعض المدن محرومين من التعليم، لأن التعليم الذي تقوم عليه يعني المبشرون هم القائمون على بعض المدارس. فإذا أيضا واجب المسلمين تجاه المسلمين البعيدين أيضا هذا واجب، وأيضا يعني المسلمين الذين هم ليسوا من العرب وفي مناطق نائية. يعني قبل أسبوع شهدت في الشيء في السنغال، يعني شرك بالله سبحانه وتعالى ظاهر جدا، وسجود لغير الله تعالى مو واحد واثنين، تجد يعني المئات يسجدون سجود واحد لشخص واحد، ولديهم مساجد وهكذا. فإذا يعني المسلمون مقصرون في حق إخوانهم في البعيدين. فالإنسان عنده طاقات عنده قدرات، لابد أن يتعلم بعض اللغات، يتعلم بعض الأمور، ينوي في نفسه أنه يهيئ نفسه حينما تسنح له فرصة ويستطيع أن يذهب ليجاهد في نشر العلم، هذا من أعظم الجهاد كما قال ربنا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. فنحن نريد حينما نقف على حديث من الأحاديث فيه مثل هذه القضية لابد أن نقف عندها عمليا وننظر ما نستطيع أن نفعله، فيجب علينا فعله. وانت تجد أشخاص عندهم طاقات، يعني أنا اليوم ذهبت إلى هيت فزرنا أحد الشيوخ له من العمر 70 سنة، فتحدثنا بعد الغداء عن موضوع في التفسير، وفسرت آية من كتاب الله تعالى الآية 11 من سورة النساء، لأنه هذه الآية حقيقة فيها فوائد. يعني أنا عندي الآن حارث يطبع في البيت 30 فائدة علمية من آية واحدة من كتاب الله. أنت أحيانا لما تشرح للناس من آية واحدة 30 فائدة، حقيقة الناس تتعلق قلوبهم بهذا الكتاب ويعمل أن يتدبروا ويفهموا التفسير. الشاهد لما شرحت هذه الآية وأطلت فيها قليلا، قال لي هذا الشيخ: قال: أنا حينما كنت شاب دخل في قلبي حب التفسير، فذهبت إلى هيت، هو في الجزيرة، يقول ذهبت إلى هيت، ذهبت إلى مكتبة نعمان تركي، أخو ياسين تركي الحمد لله المعروف، فقلت له: أريد تفسيرا. قل فنظر إلي وقال: لمن؟ قلت له: قال: لا أبيعك لأنك جاهل. فهذا الرجل صدق يعني لما قاله ما لا أبيعك، صدق بأنه مثله، بأن مثله لا ينبغي له أن يقرأ التفسير، لم يشتري ولم يقرأ. الآن لما توجه إلى الحفظ وإلى التفسير يقرأ ويحفظ، لكن استيعابه صار ضعيفا. يعني شوف هذا الرجل يعني قصر في حقه، بينما يعني ينبغي لما كان هذا يرغب التفسير ويرغب التعلم ينبغي أن يزرع في قلبه حبه لهذا. إحنا نستذكر مقولة أبي بكر بن عياش لما يقول قال لي شيخ وأنا صغير: يا غلام، خلص رقبتك في الدنيا من رفق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. أثرت فيه، صار شيخ وصار من كبار أهل العلم وصار مرجع للناس، وبقيت هذه النصيحة مدوية في فؤادهم. فإذا لا، حينما نرى شاب أو كبير أو امرأة أو إنسان له القدرة والطاقة على أن يقوم بدور ريادي في خدمة الدين، يجب أن نستغل هذه الطاقات. أما إذا لم نستغلها فنحن جهولون، كما أخبرت الآية الكريمة: إنه كان ظلوما جهولا. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما يصلحكم. فالله قد أعطانا ومن علينا بقدرات هائلة جدا، لا بد أن نستخدمها في عطاء كبير يكون للإنسان عمر ثاني في حياته وبعد مماته. قال: وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي، طبعا القضي هو من جريد النخل، فكأنها عسبة لكنها ليست كاملة، قطعة من العسيب. فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خليت بيننا وبين الأمر. يعني هذا الرجل صار يريد مفاوضات، كما تجعل المفاوضات بين المسلمين وبين غيرهم. قال: ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب، أي من جريد النخل، ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد. يعني أظنك الذي رأيته في المنام، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك عني. مر عندنا في الدرس السابق عن أن الإمام أن يستعين ببعض خطبائه وبعض كتابه في مناقشة بعض المعاندين، وأيضا هذا وسام يعطى لثابت بن قيس بأنه يقوم بهذا الشيء. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بين يديه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يعني هذا في الوسام حتى يستعد للقضية. أبو بكر الصديق لما وصف بالصديق حتى يقف موقف الصدق في المواطن الحازم، وكذلك وقفها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقفها في حروب غدة، وهكذا. فإذن أيضا هذا فيه تقوية للإنسان على أن يكون مستعدا لهذا الأمر. فانصرف النبي، وهذا أيضا تحقير لمسيلمة الكذاب، لا يستحق القضيب ولا يستحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معه وقتا طويلا. ولذلك هذا الإمام الشافعي استنبط منها الكلام نفيس جدا، يقول في هذا الكلام، يقول: إن من إدلال العلم أن تناظر كل من ناظرك، وأن تقاول كل من قاولك. يعني أنت أحيانا ترد على شخص حينما تجد القضية تنفع أو تجد، لكن فالشخص من الأشخاص لا ينفع معهم. إن أنت تهين العلم حينما تأتي وتطيل مع هذا. والخليل بن أحمد الفراهيدي له مقولة نفيسة يقول فيها: لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك عدوا. فإذن هذه القضية هدي النبوي أخذها أهل العلم، فينظرون إلى كل قضية بما يستحقها الأمر. قال عبيد الله بن عبد الله، وهذا أيضا موصول بالإسناد السابق وليس معلقا: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة يدلك على حرص التابعين ومن قبل حرص الصحابة، لما يسمعون قضية لا يجعلونها هكذا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد فيه ما أريد، بدأ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يسأل عبد الله بن عباس، يقول له: ما الذي راه؟ سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله التي ذكر. فقال ابن عباس: ذكر لي. شوف، هذا مما سمعه عبد الله بن عباس من الصحابة، وهذا من حرصه. عبد الله بن عباس كان حريصا جدا أن يطوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد منهم علما. ونظير هذا قول مالك بن أنس والزهري حينما تحدثوا عن عبد الله بن عمر، قال: لا نعدل برأي عبد الله بن عمر برأي أحد، فقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 عاما، وقد التقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مع أنه كان حريص في تلك الأيام على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كان حريص جدا على أن يستمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل. فعبد الله بن عمر كان حريص على التعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من بقية الصحابة بشهادة الزهري وشهادة الإمام مالك، وكذلك عبد الله بن عباس. وهناك نصوص عديدة تدلك كم كان عبد الله بن عباس يعني يذهب إلى الصحابة ويجلس عندهم ويقول: كنت أذهب إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطرق الباب فيقال لي نعم، فأجلس في الهجيرة الحارة تسفي في وجه الرياح، ولو أردت أن أوقظه لأوقظوه، باعتبار أولا صحابي، ثاني هو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، فله محبة وبعدها محبة أخرى. وأيضا حرصه الكبير جدا، وأنه سمي الحبر وسمي البحر. فإذن هذا مما سمعه عبد الله بن عباس من الصحابة، قال ذكر لي. ولا شك أن هذا في هذه يسمى مرسل الصحابة، ومراسيل الصحابة كل مقبولة عند جمهور أهل العلم. ذكر لي لم يبينهن الذاكر، لكن لا شك أنه صحابي باعتبار رواية الصحابة عن الصحابة، ويندر جدا أن يروي صحابي عن تابعي. ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الشيء وكرهتهما، يعني الأمر الفظيع اللي هو الشديد، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم شدة في هذا الأمر، وكرهتهما باعتبار أن الرجل لا يلبس الذهب. قال: فأذن لي، طبعا جاء في رواية أخرى قول: فأوحي إلي، فأذن لي فنفختهما فطار، أي ذهبا وذهب شرهما، فأولتهما كذابين يخرجان، لكن الله سبحانه وتعالى يدفع شرهم. فقال عبيد الله، ثم هذا شوف الآن التابع اللي كان حريص على التفصيل والبحث، قال: فقال عبيد الله، اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أحدهما العنسي الذي قتله فيروس باليمن، والآخر مسيلمة الكذاب. ثم قال البخاري بعد هذا: باب قصة أهل نجران. حدثني عباس بن الحسين وهو القنطري أو الفضل، توفي عام 400، قال: حدثنا يحيى بن آدم وهو الأموي أبو زكريا، توفي عام 300، عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أوثق الناس في حديث جده، عن أبي إسحاق، نعم، عن أبي إسحاق السبيعي. طبعا هذه رواية إسرائيل عن أبي إسحاق مرت عندنا كثيرا. يا شيخ ذكري، يا شيخ ضياء، أخذت العام الماضي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق من جرح والتعديل؟ ما أخذتها. أحسنت، بالضبط. هو قبل فترة كان الأستاذ علاء هنا فقال رواية إسرائيل عن أبي إسحاق ليست في البخاري، قلت له في البخاري، قال في الشواهد والمفاهيم، قلت له في الأصول. بعدين ثم ذهب ثم أرسل رسالة بعدين قال هي في صحيح مسلم، بل هي حتى في صحيح مسلم في الأصول. والبخاري الذهبي في ميزان الاعتدال قال اعتمد عليه البخاري ومسلم في الأصول، يعني نص صريح في هذا، فهو من أوثق الناس في حديث جده. ثقة، نعم، هو ثقة في أصله ثقة، وفي جده من أوثق الناس. هناك كلام، يعني كثير من الرواة كل ما فيه، هو الذهب في السير أقصد في ميزان الاعتدال، يعني لماذا يأتي ببعض الثقات؟ لأنه قد يكون بعض قد كل ما فيهم فيأتي بهم ليدافع عنهم. منهجه في الغالب حينما يأتي برابط كل ما فيه والراجح توثيقه يجعل له علامة صح، بمعنى أن الصحيح العمل على توثيقه. وأحيانا يعني يصح حديث الراوي مثل هذا لكن لا يكتب كلمة صح، وكأنها خطأ في النقل باعتبار الذهبي، يعني لا يكتب صح الترجمة إنما يجعلها في الحاشية، وكأن بعض النسخ حينما نقلوا كلمة صح نقلوا البعض وتركوا البعض الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا منهج من منهج الذهبي، ولذلك أنت في الكتاب لابد أن تتعرف على منهجه وطريقته ومصادره ومن استقى منه حتى تتعلم كيف تتعامل مع هذا الكتاب. عن صلة بن زفر اللي هو العبسي أبو العلاء الكوفي، عن حذيفة اللي هو من اليمان العبسي توفي عام 36 صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء العاقب والسيد. العاقب اسمه عبد المسيح، والسيد نسيت اسمه، صاحب نجران. طبعا نجران يعني هي مدينة في اليمن وكانت منزلا للنصارى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، يعني قضية المباهلة في قضية الحق. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلحه نحن ولا عقبنا من بعدنا. طبعا قضية الملاعنة والقسم والقسام قضية ليست قضية هينة، وإحنا مر عندنا حيث عبد الله بن عباس في أولئك الستة والأربعين حينما أقسموا، يقول فما مرت عام ولأحدهم عين تطرف. فهؤلاء يعني لديهم شكوك كبيرة جدا في أنفسهم أن هذا نبي حق. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين وهذه الأمة. إذن هذا الإطلاق، طبعا الأمين معنى الثقة، يعني هذا الإطلاق لأبي عبيد حصل في زيارة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أجل أن يستفسروا فيه عن هذا الدين، نعم، ويناقشوه في هذا الدين. وأرادوا أن يكون النقاش مع أبي عبيدة لا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنزل عليهم لعنة من السماء حينما لا يؤمنون أو حينما يجادلون أو يكذبون وهكذا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار متوفى عام 52 و200، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر يقال بأنه توفي عام 87 و100، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الإمام العلم الكبير قال سمعت أبا إسحاق اللي هو أبا إسحاق السبيعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عمرو بن عبد الله، عن صلة ابن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس، يعني كل شخص من الأشخاص كان يتمنى أنه يذهب لأداء هذا الشيء الشخص حتى ينال هذا الوصف، مثل ما حصل حينما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فاستشرف له الناس بعث أبا عبيدة بن الجراح، فهذا منقب حقيقة عظيمة له. بالنسبة يعني هذا طريق آخر للحديث، والطريق الآخر يؤدي للتقوية. هذا الطريق الأول طريق إسرائيل قدمه البخاري، وهنا فيه بالعنعنة أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة أو أبو إسحاق السريع مجلس، ثم ساقه من رواية شعبة بن الحجاج وأيضا بالعنعنة، لكن شعبة بن الحجاج لم يروي عن أبي إسحاق ولا قتادة ولا مش إلا ما كان مسموعا من شيوخهم، حتى إنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، ثم ساق منهم أبا إسحاق السريع، ثم ساق بعده الحديث ليدلك على أن هذا الحديث وهذا الوصف لأبي عبيدة كان في هذه الواقعة. فقال حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج توفي عام 60 و100، عن خالد وهو خالد بن مهران الحذاء ولم يكن حذاء توفي عام 41 و100، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي المتوفى عام 400، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فهذا هنا البخاري حينما ساق ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين بعثه إلى نجران داعية الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو عبيدة هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، كما أن مصعب بن عبير هو فاتح المدينة بالعلم والدعوة وهكذا. فهذه من طريقته وهديه في أن يخرج عمالقة، كل إنسان يقوم بواجبه وأداء رسالته. ولذلك كل إنسان مهما كان تخصصه، رياضيات أو فيزياء أو كيمياء أو في علم الطب، يستطيع هؤلاء الذين تسلموا مراكز وظيفية وبلغوا درجات علمية عالية، يستطيعون أن يخدموا الإسلام والعقيدة والحضارة والإنسانية حينما يستثمرون هذه الأشياء في خدمة الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى كل شخص بالقضية التي يبدع فيها، لأنه إحنا عندنا من لوازم الإبداع قضية حب الشيء. فالإنسان لما يكون محبا لشيء من الأشياء يستطيع أن يبدع فيه، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. والإنسان لما يقرأ السيرة النبوية ويقرأ سير الصحابة والتابعين من أجل أن يستفيد من طرائقهم، كما قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالإنسان لابد أن يعرف كيف كان هؤلاء يبدعون حتى يبدع الإنسان ويستثمر في حياته القصيرة قضية نافعة. يعني حتى إديسون ضربناه مثلا في القديم في قضية محاولة 10,000 مرة، بقى يحاول يصنع المصباح الكهربائي يفشل، يفشل إلى أن صنع المصباح الكهربائي الذي أنار المعمورة. فجاء أحد المخدرين قال له: أنت فشلت 10,000 مرة. ما قال له أنا فشلت، قال له: أنا كسبت 10,000 مرة أتوصل إلى طريقة لا تؤدي إلى الكهرباء. ولما صنع البطارية بقى 10 سنوات وصنع 50,000 مرة فاشلة وصرف 3 مليون دولار حتى صنع البطارية وهكذا. فأنت تستفيد من كل قضية. وذلك حتى أنت الآن ما وصلت لهذا العمر لولا أنك تتنفس شهيق وزفير وحركة القلب تحرك، لو أنه تعطلت هذه الأشياء لما وصلت. وإذا المحاولة والإصرار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وينظر الإنسان إلى هذه النعم كيف يستخدمها، يصل الإنسان إلى شيء يقدم به العطاء لنفسه وأهله وللأمة الإسلامية. ثم قال باب: قصة عمان والبحرين. فقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو ابن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المتوفى عام 40 و200، ولد عام 49 و100. وقتيبة صغير قتبة، كما في حديث سامة بن زيد الذي يقول فيه: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ويدور كما تدور الرحى، فيجتمع عليه أهل النار يقول له: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. نسأل الله السلامة. قال: حدثنا سفيان، وهذا هو ابن عيينة وليس سفيان الثوري، توفي عام 98 و100، أنه سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله توفي عام 31 من محمد بن المنكدر، وجابر بن عبد الله توفي عام 78. وقصة جابر بن عبد الله صور تعرفونها في قصة عبد الله وقصة الجمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد له الجمل ليشابه فعل الله مع عبد الله بن حرام. تعرف القصة بالتفصيل شيخي بس الماضي؟ الحمد لله. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا. شوف هذا هنا عدة، طبعا جاء في حديث ضعيف تقول العدة دين، العدة دين، والعدة تلزم ديانة ولا تلزم قضاء. لم يذهب إلا شخص واحد من المالكية لأنها تلزم قضاء. لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا. ثلاثا: فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. يعني هنا أبو بكر الصديق جعل العدة ملحقة بالدين أو أنها بمثابة الدين، وهذا حقيقة ليس على سبيل الوجوب، إنه على سبيل الندب من أجل أن تبرأ موعدة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم. ولكن لما يموت ميت ماذا يجب في ماله؟ التخصيل والتكفين والديون والوصية ثم التركة، ولا نعتبر العدة شيء إلا على سبيل الاستحباب. لكن هنا أبو بكر الصديق يعني أراد أن يبرئ أو عاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل. طبعا هذا يا أبو بكر الصديق يعني انتزعها من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل القبيلة فقال له سيدها إلا أنه بخيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ قالها ثلاثا، يعني أبو بكر الصديق قال هذا الكلام ثلاث مرات: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. يعني حينما منعه كان استعد في باله أنه يعطي جابر وليس أنه لا يريد أن يعطيه. نعم سيدي. قال: فأعطاني شيئا. قالها ثلاثا. قال: فأعطاني. آخر شيء. ثم أعطيتك هكذا هكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت الرجل بعد فسألته فلم يعطني. لا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول النبي. نعم. يعني مو شيخ أبو بكر أعطاني. نعم. عندما جاء فأعطاني ثلاثا ثلاثا. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني. جبر النواب. جبر فأعطاني. نقرأ حيث البداية. يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. أعطاه أبو بكر الصديق. واقع نعم واقع ثاني والله أعلم. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطي. شوف أراد منه مرة ثانية، يعني أعطاه مرة أولى وبدأ أنه يسأل مرة ثانية. هذا العباس أعطوه وأراد المزيد وأعطوه وأراد المزيد وأعطوه وأراد المزيد وهكذا. إيه أعطاه أول مرة وبعد هذا الشيء بنجي مرة ثانية ما أعطاه مرة ثانية جاء مرة وهكذا. بعدين عاد حينما جادل أبا بكر بقضية وبخل أبا بكر ثم أعطاه. فهذا من حب الإنسان لغرض من أحيانا تأتينا قضية نحاول أن نمشيها حتى ما نصف إنسان بالشرع أو في الشيء خاصة لما القضية تتعلق بالصحابة. نعم. أي نعم، يعني إحنا وردت عندنا قصص الصحابة أبهر صاحب القصة يعني من باب الستر لهذا الإنسان. يعني مو قاعد نقيس كذا أعطاه مرة واحدة ومرة. نعم. لا هو أعطاه أول مرة بعدين عاد بدأ يسأل. لأن النبي قال الثالث. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه من مال البحرين، قل قبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين. من أجل مال البحرين أجل أعطاه مباشرة. بعد هذا الشيء لقى جابر لقي راد النوب روح اطلب النوب جابر ليس له حق. فحينما لم يعطيه بكر الصديق ما أعطى، وطلب مرة ثانية ما أعطى، وطلب مرة ثالثة ما أعطى. وبعدين وصف أبا بكر بالبخل، وهذه القضية ليست قضية هين. يأتي إنسان يصف أبا بكر الصديق اللي هو مذكر في كتاب الله تعالى ويوصف بداء البخل وبعد هذا الشيء أعطى، هذه القضية. فأشياء يعني ينبغي على الإنسان يمشيها كما يقال إن من العلم ما لا يقال، ما يعلم ولا يقال. نعم. العدة والدين يعني العدة شيخ هو لا يجب قضاء، لا يجب قضاء، إذا أنه لا يجب قضاء حتى إذا أتى ببين أو أتى بمكاتبة أو أتى بشهود. الدين الأمر دين آخر، شيء آخر. يعني البين يعني تطلب يعني البين. نعم، إذا حصل هناك الشك تطلب البين، وإذا وثق الإنسان خلص. وعن عمرو اللي هو عمرو بن دينار، هذا عمرو بن دينار. نعم، وهذا يعني أيضا موصول وليس بمعلق، موصول من رواية قتيبة بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار. ولكن تجد سفيان الثوري يكثر عن محمد بن المنكدر، ويكثر أيضا عن عمرو بن دينار. وهناك قصة في قضية سماع سفيان الثوري من عمرو بن دينار، قصة يذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، لكن الذهبي شكك فيها. توفي عام 26 عن محمد بن علي، هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويسمى بالباقر. وعلي هذا زين العابدين، ومحمد بن علي بن الحسين يسمى بالباقر، توفي عام 14. وذلك بعض الناس يأتي ويتكلم لماذا لم يروا عن الباقر، ولماذا لم يروا عن هذه رواية البخاري عن الباقر ورواية البخاري عن غير الباقر. قال: سمعت جابر بن عبد الله اللي هو السابق يقول: جئته فقال لي: أبو بكر، عدها فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. يعني نعم نعم نعم. ثم قال: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. ثم قال فيما يتعلق بأن الأشعريين إذا قل طعامهم، حينما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة من أهل اليمن نسبة إلى أشعر ابن يشجب بن قحطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى قال: إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعامهم جعلوا طعامهم في سوية ثم قسموه بينهم، فهم مني وأنا منهم. فهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم لأنهم كانوا يتعاونون فيما بينهم. أشعر بن يشجب بن قحطان. حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي متوفى عام 22 و200، وإسحاق بن نصر متوفى عام 42 و200. قال: حدثنا يحيى بن نادر. طبعا شوف البخاري يندر نادر لما يسوق رواية عن شيخين، يندر للبخاري أن يسوق رواية عن شيخين. أما في صحيح مسلم فتجد هذا كثيرا، مسلم يسوق عن اثنين وعن ثلاثة وهكذا. والحافظ بن حجر في آخر الكتاب قال: ثبت بالاستقراء أن البخاري حينما يسوق الحديث من رواية اثنين يكون اللفظ للثاني منهما، يكون اللفظ لإسحاق بن نصر إذا كان بينها وبين رواية المسندي اختلاف. ولكن أنا أريد نعرف فيها اختلاف أم ليس فيها اختلاف، نرجع إلى المستخرجات فسيفردون رواية المسندي واحد ورواية إسحاق بن نصر واحد. قال: حدثنا يحيى بن آدم توفي عام 300. قال: حدثنا ابن أبي زائدة توفي عام 183، هو يحيى ابن أبي زائدة، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة توفي عام 83 و100. عن أبيه اللي هو زكريا توفي عام 48 و100. عن أبي إسحاق وهو السبيع المتوفى عام 28 و100. عن الأسود بن قيس المتوفى عام 75. عن أبي موسى اللي هو الأشعر توفي عام 50. الأسود بن يزيد توفي عام 75، واللي يروى عن إبراهيم بن قيس توفي عام 96. عن أبي موسى الأشعري، ومن مناقب أبي موسى أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وهو الذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا منقب لأبي موسى، وأنه أوتي جمالا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الاستماع للقرآن من صوتهم. وهذا أيضا يدل على سنية، هذا يدل على سنية الاستماع للقرآن، وأن من لا يعرف القراءة والكتابة فهو يستمع. أما قضية أن الإنسان يجري يديه على حروف المصحف فهذه بدعة منكرة. قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. بعد منقم لعبد الله بن مسعود وأمهم، كان كثيرا ما يدخلان على بيت النبوة. أحسنت. ثم قال بقال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن الكريت في عام 18 200، قال حدثنا عبد السلام اللي هو ابن حرب ابن سلم توفي عام 87 100، عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختيان توفي عام 31، عن أبي كلاب اللي هو عبد الله بن زيد الجرم توفي عام 400 100، عن زهدم اللي هو ابن مضرب الجرمي أيضا قال لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم، وإنا لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا أكله، فقال هلما أخبرك عن يمينك، إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنحر إبل فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، تغفلنا يلا تغفلنا مضبوط تغفلنا هاي الفاعل شد على الفاعل، تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينهم لا نفلح بعدها أبدا، فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. نعم عندي في شيء خير واضح الموضوع. نعم والله هذا النص اللي عندنا. نعم لا قبيلة هاي قبيلة. نعم ثم قال البخاري حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس المتوفى عام 49 200، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد، هذا طبعا شيخ البخاري توفي عام 12 200، لكن البخاري قد يروي عنه بواسطة كما هنا. قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، كل أبي عاصم عن سفيان فهو الثوري، توفي عام 61 100، وذهبي له في السير في ترجمة أحد السفيانين يعني يبين لك الفرق بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، كما أنه قد فرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد بصفات يحفظها الطالب. قال حدثنا أبو صخرة جابر بن شداد متوفى عام 28 100، قال حدثنا صفوان بن محرز المازني توفي عام 74، قال حدثنا عمران بن حسين توفي عام 52، قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، طبعا هنا أبشروا بالجنة، قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا. شوف الإنسان عجول والإنسان عليه أن يصبر، والإنسان لما يبشر بشيء عليه أن يقبل البشرى ويصبر. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى. الله الله الله الله، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي هو المسندي السابق المتوفى عام 22 200، قال حدثنا وهب بن جرير توفي عام 60 200، قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن إسماعيل بن أبي خالد هذا الإمام الكبير والحافظ العلم كان قويا في السنة جدا، عن قيس بن أبي حازم توفي عام 97، عن أبي مسعود وهو البدري توفي عام 40، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليهم بهذه الصفة، وهذا حقيقة ليس الكل من ربيع، فقد أسلم من ربيع قوم وأسلم من مضر قوم، لكن قد تأخر إسلامهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار السابق قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي توفي عام 94 و100. في جزيرة العرب أيه. نعم اي والله كانها على جهه المشرق يعني بجهتنا اي نعم يعني. نعم اشار المشرق اي هو مو العراق جهه العراق اللي المقصود بها ايران الاتحاد السوفيتي فمنها اول ما ظهر الشيوعيه وايضا دوله فارس كانت هناك وهكذا نعم والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل هو ابن ابي اويس المتوفى عام 26 و200. نعم. نعم عن سليمان هو سليمان بن مهران المتوفى عام 47 و100 اللي هو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن ذكوان اللي هو السمان أبو صالح المتوفى عام 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية طبعا هنا يعني فرق بين الإيمان والحكمة والحكمة يعني لما تفرد رأي بها الشريعة جميعها من كتاب وسنة لكن حينما تفرد مع تذكر مع القرآن يراد بها السنة وبعضهم قال يراد بها العقيدة وهكذا فالأمر في هذا متسع وبعضهم قال هي أسرار الشريعة وعلل التشريع والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشار إلى رواية يعني مخالفة فيها غندر محمد بن إبراهيم بن أبي عدي فرواه غندر عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة لا تجد مخالفة نعم يعني طريق آخر نعم اللي فيه تصريح الأعمش أحسنت فيه تصريح الأعمش من ذكوان السمان يعني يمان نسبة إلى اليمن نسبة إلى اليمن يماني يعني ايه نسبة إلى اليمن نسبة إلى اليمن وخصوصا يعني الحكمة يعني الإيمان والحكمة يمانية. إيه نعم نسبة إلى اليمن. يعني فيها نفس المعنى يمان ويمانية. إيه نفس الشيء بس فيها تنوين العوض يعني حذف التاء نعم. هنا السند الآخر الذي ساقه الحافظ بن حجر من رواية غندر عن شعبة عن سليمان لأن فيه تصريح الأعمش من ذكوان لأن الأعمش مدلس لكن حتى لو لم يرد لدينا هذا الرواية الأولى تكفي لماذا؟ لأن شعبة بن الحجاج لا يروي عن مدلس إلا ما أخذه مسموعا من شيخه فهذه ذكرت هنا من باب الفائدة ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا أخي اللي هو عبد الله بن عبد الحميد عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس توفي عام 200 و200 عن سليمان وهو سليمان بن بلال التميمي القرشي توفي 270 و100 سليمان بن بلال عن ثور بن زيد وثور بن زيد الديلي توفي عام 35 و100 عن أبي الغيث اللي هو سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا يقضع قرن الشيطان ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع المتوفى عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب هو شعيب ابن أبي حمزة نعم أيضا الحمصي توفي عام 260 و100 كلاهما من حمص أبو اليمان وشعيب عن أبي الزين قال حدثنا أبو الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان متوفى عام 30 و100 عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز متوفى عام 17 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. يعني هنا يمان باعتبار الفقه مذكر والحكمة باعتبار مؤنثة، قضية يمان يمانية يا شيخ نزار باعتبار التأنيث والتذكير. نعم، وهذا طبعا أيضا يدل يعني هذه إشارة أيضا إلى أهمية الفقه ومكانة الفقه. والفقه قد قال عنه الزهري: قل ما عبد الله بمثل الفقه. أيضا على الناس أن يهتموا غاية الاهتمام بالفقه، والفقه كما يقول ابن الجوزي هو ثمرة العلوم الشرعية. الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية. ثم قال البخاري: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المتوفى عام 21 و200، وهذا رجل قد أنفق في حياته 1000 درهم، كان كثير النفقة في سبيل الله وفي طاعة الله، فهو مقدم جدا في النفقة، أنفق 1,000,000 درهم في سبيل الله. وكان يمشي في حوائج الناس حتى يقول: كان إذا طلب مني أحد الأخوان حاجة قمت له بها بنفسي، وإلا بمالي، وإلا كلفت أحد الأخوان، وإلا استعنت بالسلطان. يعني كان يهتم بقضاء حوائج الآخرين، إما بنفسه وإما بماله، وإما كلف أحد الأخوان، وإما يستعين بالسلطان من أجل قضاء حوائج الناس. فقضاء حوائج الناس من أعظم الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة. هذا لقب اسمه عبد الله بن عثمان بن جبل، يسمى عبدان. عن أبي حمزة هو محمد بن ميمون، وهو السكري، أبو حمزة السكري، وسمي السكري لم يكن يبيع السكر ولكن لحلاوة كلامه سمي بالسكري. توفي عام 67 و100. شوف يعني إنسان يكون سيرته حسنة تبقى إلى آخر الدنيا، يعرف الناس أن أبا حمزة كلامه كان حسنا. عن الأعمش هو سليمان بن مهران، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، توفي عام 96. عن علقم اللي هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقم النخعي، يكنى بأبي شبل، توفي عام 62. قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال: يا أبا عبد الرحمن، أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل هنا حرف جواب بمعنى نعم. قال: اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ طبعا دائما الطلاب يتنافسون في فعل الخير. قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه، فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال: قد أحسن. قال عبد الله: ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه، يعني قراءته نفس قراءتي. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب طبعا هنا كأن خباب لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الله أعلم هذا الأمر. فقال: ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ يعني شوف هنا قضية التلطف بالموعظة لها أثر في النفوس. ولذلك سفيان بن سعيد بن جناد الثوري يقول: على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يقول: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. وكذلك الآمر عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. فالإنسان لابد أن يكون له علم وفقه ومداراة للناس حتى يؤثر فيهم. فهنا لم يعنف عليه ولم يشدد عليه ولم يصفه بأنه بالفسق، قال: ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى. طبعا في بعض كتب المواعظ يأتون بهذه بطريقة مخطوئة، يجعلون القصة لعمار بن ياسر أنه دخل على عبد الله بن مسعود وكان يلبس خاتم الذهب، فقال ابن مسعود لعمار: يظهر أنه لم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن خاتم الذهب. تلك القصة غير صحيحة، هذه القصة الصحيحة، لكن كتب المواعظ وكتب الخطب لا تعنى جيدا بتخريج الروايات. فهنا ابن مسعود فقال: ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم. شوف لما كانت الموعظة في غاية اللطف كان أيضا الاستجابة في غاية اللطف، فألقاه. قال رواه غندر عن شعبة، أي غندر عن شعبة عن الأعمش، هكذا يقصد الإمام البخاري بهذا. هو أشار إلى المشرق، إلى المشرق نحو بيت عائشة، المقصود به المشرق. أي نعم نعم، لأنه هذه الرواية التي فيها إشكال ويسمى هذا بالأصول المشكل توضحها رواية أخرى وتزيل الإشكال، بأنه أشار إلى المشرق نعم، وكان باتجاه بيت عائشة نعم. ثم قال باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي. حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن الكين متوفى عام 1810، قال حدثنا سفيان، طبعا دائما لما يأتيك أبو نعيم فما بعده سفيان الثوري، قال حدثنا سفيان هو سفيان بن سعيد بن جنادة الثوري الذي يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته، كان يحفظ، وقيل له ذات يومه في الحج ألا تدعو، قال تركك للذنوب دعاء. يعني أعظم شيء يعين على استجابة الدعاء أن الإنسان لا يقع بالذنوب، فالوقوع في الذنوب شديد جدا. وسفيان الثوري راه تلميذه سعير بن الخمس يقول رأيت سفيان بعد أن دفناه في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ قول الله تعالى الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سفيان الثوري متقدم جدا في كثير من صفات الخير، ولذلك من إنصاف شعبة يقول إذا اختلفت أنا وسفيان فالقول قول سفيان، كان إمام سفيان وكان صاحب مذهب نعم نعم. لا هو الرؤى لا يتعلق، لا هي مبشرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بها، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها حينما يقول الصحابة. نعم لا يجزم بها، لا يجزم بين هذا في الجنة وفي النار نعم، ولا يتطبق عليها حكم شرعي نعم. نعم يا سيدي. عن ابن ذكوان، ابن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان اللي كنيته أبو الزناد، عن عبد الرحمن اللي هو الأعرج المتوفى عن 1710، هذا اللي هو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا قد هلكت عصت وأبت فادعوا الله عليهم، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. طبعا الإنسان يتمنى الخير لجميع المسلمين وأيضا يتمنى لغير المسلمين الدخول في الإسلام لأنهم جميعا من أسرة واحدة، كما قال ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذن هذه ربنا حينما ذكر أننا أبناء أسرة واحد حتى يحن بعضنا على بعض فيعمل المسلمون لهداية غير المسلمين الإسلام. فحينما طلب من النبي الدعاء عليهم بل دعا لهم، والإنسان لابد أن دائما أن يتمنى وأن يسعى هداية الآخرين. ثم قال حدثني محمد بن العلاء هو أبو كريب توفي عن 48 و200، قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عن 1200، قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد المتوفى عن 46 و100، عن قيس وهو ابن أبي حازم المتوفى عام 97، عن أبي هريرة رضي الله عنه المتوفى عام 59، قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. طبعا الدار هي المكان مثل ما تقول الحارة وما أشبه ذلك، ولذلك يوجد موقع الشبكة العنكبوتي اسمه دارة أهل الظاهر، يعني حقيقة الاسم يعني هناك ملتقى أهل التفسير ملتقى أهل الأصول ملتقى ملتقى كذا، فهم أرادوا أن يأتوا باسم يعني جديد سموه دارة أهل الظاهر. أظن الشيخ عثمان مرة سألني عن هذا الموقع دارة أهل الظاهر نعم. إيه سيد، هؤلاء من أنصار ابن حزم ويمجدون ابن حزم أيما تمجيد، وذلك مرة المرات أنا كتبت حديث أخطأ فيه قتيبة بن سعيد وابن حزم كان يعني يصحح الحديث، فهم يردون وأنا أردون، رأيت القضية قد طالت وخلص ما دام هو ثقة كيف أنه ثقة ويقتل عنده خلص ما دام ثقة خلص ثقة حديث الصحيح على رأي ابن حزم في هذا القضية. نعم هم نعم هؤلاء مقلدون نعم هم يمجدون ابن حزم تمجيدا عجيبا. أنا حقيقة ما كنت أتصور أن يوجد ظاهرية في هذا الزمن باسم الظاهرية فهؤلاء دارة أهل الظاهر. أنا طلبوا مني أن أشترك فيه يعني سنة كاملة يراسلونني آخر شيء كتب لي أتوسل بك أن تكتب فيه منتدانا فكتبت قليلا ثم تركت هذه الدارة. قال وأبقى غلام لي في الطريق يعني انهزم هذا الغلام فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو لوجه الله فأعتقته. طبعا هذا من فوائد الحسن ولذلك فإن ربنا يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من فوائد إسلام أبي هريرة أن الله قد رد عليه هذا الغلام الآبق لكنه قد أعتقه لوجه الله فأحسن أيما أحسن. ثم قال باب قصة وفد طيء وحديث عدي بن حاتم. حدثنا موسى بن إسماعيل وفي المنقر التبولكي المتوفى عام 23 و200 قال حدثنا أبو عوان والوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر المتوفى عام 76 و100 قال حدثنا عبد الملك اللي هو ابن عمير بن سويد اللخمي القبطي توفي عام 36 و100 عن عمرو بن حريث توفي عام 85 عن علي بن حاتم توفي عام 68 قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين قال بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا فقال علي فلا أبالي إذن. يعني هنا فرح جدا بهذه التزكية من أمير المؤمنين. يعني باعتبار هذا هنا أنا قصة في الطيء يعني كيف أن معناه أن هؤلاء القوم تأخروا هو بس كتاب يعني هو خلى كتاب المغازي نعم ليش ما أخذ كتاب يعني للوفود والله ممكن يعني أيضا المغازي توحي يعني غزوات النبي عليه الصلاة والسلام يعني معناها أيضا أن جهاد الطلب يؤدي إلى دخول الناس للإسلام نعم. يعني بعض الناس دخلوا لما رأوا هذه الفتوح وأيضا المغازي أدت الاشتهار للإسلام بحيث حتى من لم يغزو دخل في الإسلام. يعني هذا اجتهاد الشخصي والله أعلم قد يكون كلامي خطأ. عفوا يعني ممكن تجي مخوف القبائل من تغزى ممكن أيضا يعني وهكذا حصل في فتح مكة يا سيدي. باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس متوفى عام 26 و200 هذا خال ابن أخت الإمام مالك. هذا شيخ أول يعني من قصة حاتم هل كانت غزوة أسيرة أطلق نعم ومن أجل من أطلق راحت علي جانب نعم أصل القصة يعني هي غزوة كانت أخت أسيرة يعني هذا غزوة اللهم صل على سيدنا محمد. هو عيسى عموما يعني يقول لماذا الوفود ذكرت هنا في الغزوات عموما يعني عيسى عن عموم الوفود لماذا ذكر في المغازل وليس على هذه الواقع فقط على وفد هذا نعم. ثم قال بقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير. هذا عروة بن الزبير الذي قال فيه ابن شهاب. ابن شهاب كان في مصر فكان يحدث لم يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولم يحدث عن عروة فقال له لماذا لم تحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن عروة بن الزبير فقال فقدمت المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. هذا طبعا من فصاحة ابن شهاب. شهاب لا شك أنه عالم من كبار أهل العلم. نعم ابن شهاب الزهري. وهذا يدلك على أيضا فائدة النصيحة يعني أهل مصر نصحوا هذا الشيء ثم جاء طبق هذا الشيء مباشرة فنقل علما غزيرا عن عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا أي أحرمنا فأحللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة. يعني أول قضية أنهم نووا العمرة، ثم أمرهم أن يدخلوا العمرة مع الحج، ثم لا يحل حتى يحل منها منهما جميعا، أي حج والعمرة، يعني يكونوا قارنين. طبعا بعد أن يفصل أمرهم هذا الشيء نجعلها عمرة. قال: فقدمت معه مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. طبعا يحق للمرأة أن تطوف بين الصفا والمروة في السابق، لكن الآن أيضا يحق لها أن تطوف، لكن أولى عدم طوافها، لأن صارت الصفا والمروة من ضمن أي شيء، من ضمن البيت، فالأولى تبقى ما دام أنها لن تطوف لا تؤخر الطواف وتؤخر السعي. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقضي رأسك وامتشطي. طبعا هذا من باب الاستحباب، لما الإنسان يغتسل ينقض الرأس ويمتشط، من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. وأهلي بالحج ودعي العمرة. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قدموا لم تظهر حتى دخل يوم التروية، فأمرها ماذا؟ أن تدخل الحج على العمرة، فتجعلها حجا، تدخل العمرة بالحج، يعني أدخلت العبادة الصغيرة بالعبادة الكبيرة. ولكن الآن الحنابل أخذوا من هذا، الإنسان بالحمام يغتسل، عبادة الوضوء تدخل في أي عبادة؟ في عبادة الغسل، والصواب أنهما عبادتان مستقلتان، الوضوء عبادة مستقلة. نعم، هو قياس في العبادة أخذوه من هذا الشيء. نعم، وهذا وجه استدلالهم. بس نحن هكذا يقولون يا سيد، لكن احنا لما ورد قل يتوضا احدكم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة واذا واذا، فهي عباده مستقله والغسل عباده مستقله. لكن هي وجه استدلالهم استدلوا بهذا الشيء. نعم، ما الان ما اعتمرت، ادخلت العمره بالحج، فلما دخل يوم الترويه امرها ان تنوي بالحج وتخرج معهم الى الترويه. ما طافت ولا سعت، أدخلت عمرة بالحج، بقت محرمة، لم تطف ولم تسعى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة بالحج. قال: وأهلي بالحج، يعني أمرها أن تحرم بأي شيء بالحج، قاتل بأي شيء بحج وداعي العمرة. نعم، إفرادي. نعم، ودعي العمرة. قال: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمر. طبعا هي طلبت منه لما بكت وقالت: يذهب الناس بالحج والعمرة وأنا أعود بالحج، يعني يدل على مثل ما سأل عنه الشيخ أحمد بأن القضية إفراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يخرجها إلى التنعيم. هذه في الحكمة في الحج والعمرة، أن الإنسان لا بد أن يجمع بين الحل والحرم. يعني حتى أصح هي في مكة، في يعني لا تحرم من المكان التي فيه، فيه تخرج إلى التنعيم حتى تجمع بين الحل والحرم. ما طاف طواف الإفاضة، ما أدري إذا طاف طواف الإفاضة في حائض. ما يوم التروية ذهبت معهم إلى منى، ثم في عرفة، ثم لما طهرت طاف طواف الإفاضة وسعت. بعد أن انتهت من هذا الشيء قال: كيف يعود الناس بحج وعمرة وأنا أعود بالحج فقط؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرجها للتنعيم أخوها، ثم تحرم من هناك. حتى الآن يسمى مسجد عائشة والمكان الذي خرجت إليه. نعم. هذا أنت سؤالك، يعني لو فرضنا مثل وحدة دخل عليها الدم في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، أو أنه في يوم العيد قبل أن تطوف، ورابع يوم العيد أراد الناس أن يسافروا، قال لهم شدوا الرحال. طبعا المرأة تبقى إذا كانت سيارتها بيدها أو القافلة بيدها أو أمرها بيدها، تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن عظيم من أركان الحج. لكن لو فرضنا أن القافلة سوف تسير، الآن يسيرون إما في اليوم الرابع من العيد أو في اليوم الخامس صباحا، فهنا ما لا تصنع في ذلك. عند الفقهاء أقوال، عند الشافعية أبد، عندهم القضية لابد أن حتى إذا سافرت تبقى محرمة، حتى لو سنة تبقى محرمة إلى أن تعود طوف طواف الإفاضة، وهذا تعسير ما أمر الله به. وعند الحنفية تختصر تتلجم وتدفح تدفع بدنة، اللي هي البدنة الآن سعرها أقل شيء 800 دولار، إن لم تملك 1000 دولار، لا أسأل عن 1000 دولار تقريبا، ما قبل السنوات كان 700-800 دولار. وهذا أيضا فيه تعسير وليس له دليل. والصواب الذي قال به أكثر أهل العلم أنها خلص تختصر وتتلجم ثم تطوف، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهي لا تستطيع غير هذا الشيء، تطوف ولا شيء عليها. نعم نعم نعم. هذه بالنسبة للحج في الحب أغلب النساء من يأخذ الحب يصير عندها دم غالي والدم يكون بسبب السفر وليس بسبب هذا الشيء، فتدخل يدخل النساء في مشاكل كبيرة جدا حقيقة. وهذا أيضا شوف يحتاج المرشد وصاحب القافل أن يكون عنده فد مقدرة يفرق بين دم الحيض ودم المرض. المرأة ما متعودة تصعد سيارة 2000 كيلو أو 1600 كيلو مثلا، أغلبها يصير عندها دم بس مو دم حيض ولا دم استحارة. وقسم لما تنسى حباية ينزل عندها الدم تأخذ النوب ترتبك عندها القضية أي ما ارتباك. الله يكون معنا النساء، الحمد لله الذي عافى الرجال مما حصل للنساء. نعم كملنا حيث تبقى به. نعم قل فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، باعتبار هي اللي طالبت بهذا الشيء. قالت شوف الرواية تنفعنا، الرواية هذه لما السيدة عشية حتى نعرف أنه ليس هذا واجب وليس العمرة واجبة. ربنا قال وأتموا الحج والعمرة لله. ذهب الحنابلة في أصح أقوال الحنابلة إلى أن العمرة واجبة والعمرة ليست واجبة، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الإمام الشافعي في الأم يقول لما ذكر الله تعالى وجوب الحج والعمرة ثم ذكر في آية آل عمران أن الحج هو الواجب ليخرج العمرة من الوجوب، فدل على أن الأمر بالعمرة هو للندب. فشوفنا قد يستدل بها من يوجب العمرة بهذه الرواية، لكن تلك الرواية تدلك على أن العمرة لم تكن واجبة. فحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يأخذ عائشة لتعتمر هذا ليس من باب الوجوب لكن هذا من باب الندب على طلب عائشة، أرادت أن تحوز الأجر مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الراحلتين. ماذا قال؟ قال بل بالثمن، أراد أن لا ينقص أجره في قضية في سبيل الله تعالى. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هؤلاء من هم؟ القارنون، وأولئك طافوا طوافا اللي هو طواف العمرة وطواف الحج. طواف الوداع أمر آخر، طواف الوداع يقول لا يكون ليكون آخر عهدك بالبيت الطواف. واختلف هل هو سنة أم هو واجب، الأرجح أنه واجب لكنه ليس من أعمال الحج، ليس من أعمال الحج. نعم. ولذلك هل يجوز أن يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز، لأنه هو شلون سنة لما تدخل المسجد تصلي تحية المسجد، مو المهم أن تصلي صلاة، سواء سنة صلاة الوضوء أو صلاة التوبة أو سنة قبلية أو قضاء، المهم أنك تشغل البقعة بالصلاة. فكذلك لما تسافر من البيت، تسافر من البيت بأي شيء بطواف، سواء كان طواف إفاضة أو أنه طواف أداء مستقل. هذا عام يعني يشمل حج العمرة ومن زار مكة أو يشمل حج العمرة؟ بالنسبة للعمرة اختلفوا فيه، هل أنه يجب؟ والصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة يسن. نعم. بقت عندنا قضية أخرى بالنسبة إذا دخل الإنسان مكة سائق سيارة أو شخص عنده وفد، هل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ فيه خلاف. الصحيح من مذهب الشافعي أي واحد يروح مكة لا بد أن يدخلها محرما، لكن شوف البخاري ذكر كتاب الحج ذكر رواية مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المخطر، حتى يرد على الشافعية القائلين بوجوب هذا الشيء. فهنا لو كان واجبا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه، لدخلها وهو محرم. ثم قال البخاري حدثني عمرو بن علي اللي هو الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد اللي هو القطان متوفى 98 و100، قال حدثنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج متوفى 49 و100، قال حدثني عطاء عطاء بن أبي رباح متوفى 14 و100، هذا التابعي الجليل الذي حج 60 حجة وصام 40 سنة ومنسكه مطبوع منسك عظام تحقيق الشيخ عادل الزرقي، والذي سئل عن مسألة فقال لا أعلم شيئا فيها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قيل افتنا برأيك، قال إني أستحي من الله أن يعبد الله في الأرض برأي. فإذا شوف الإنسان لابد أن يكون دائما صاحب حياة. وهناك مقطع مؤثر للشيخ المغامسي يتحدث فيه عن الحياء من الله تعالى، فرغنا موقع في غاد نفاس. فإذا قضية الإفتاء، الإنسان لابد من أن يستحي حينما يفتي الناس بأنه يوقع عن الله سبحانه وتعالى، ويحذر أن يجعل هذه قضية الفتوى أمر لشهرة أو لمكسب مادي أو أنه يحابي بها كبير أو صغير أو صاحب مال وما أشبه ذلك. عن ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس، إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ قال من قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني شوف الإنسان لما يطوف بالبيت تحلل ماذا؟ تحلل أكبر، يحل له كل شيء حتى النساء. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة. أما في يوم العيد أول يوم إذا صنع 2 أو 3 النحر والحلق والرمي، إذا فعل 2 من هذه 3 تحلل تحلل أصغر، يعني لابس الإنسان أن يشتري من هناك ملابس ويلبسها يتحلل تحلل أصغر، يحرم عليه النساء، لكنه حينما يطوف بالبيت يحل له كل شيء حتى النساء. ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. شوفوا هنا أيضا عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح يعني يجعلون السنة مفسرة لكتاب الله تعالى. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف، قال كان ابن عباس راه قبل وبعد. شنو المعرف؟ ما أدري حقيقة، أنا الحديث لم أقرأه. على كل حال هذا هنا المعرف تراجع، أنا قصرت فلم أقرأ المادة لأني كنت في سفر يوم أمس في هيت، في سفرة دعوية إن شاء الله. حدثني بيانه بيان ابن عمرو المتوفى 21 و200، قال حدثنا النضر اللي هو ابن شميت في 3 و200، قال أخبرنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن غيث اللي هو ابن أبي حازم، قال سمعت طارق أنه طارق ابن شهاب ابن عبد شمس اللي هو الأشجعي وهو صحابي في 82 عن أبي موسى، هذا من رواية الصحابين عن صحابي، عن أبي موسى اللي هو الأشعر المتوفى 50، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء مكان معروف، فقال أحججت؟ قلت نعم، قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا صنع أبو موسى وهكذا صنع النبي صنع علي بن أبي طالب. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، يعني اجعلها ماذا؟ اجعلها عمرة. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، أي فتشت رأسي من القمن، هذا التفلية معروفة. ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر بن الحزامي متوفى 36 و200، قال أخبرنا أنس بن عياض توفي 200، قال حدثنا موسى بن عقبة، هذا موسى بن عقبة صاحب المغازي الذي أثنى عليه الإمام مالك ثناء عظيما. وأنت ترى هنا يعني موسى بن عقبة يروي عن نافع ومالك يروي عن من ينوي عن نافع، فمالك لما يعني يثني على موسى بن عقبة يثني على شخص من أقرانهم، فأثنى عليه وعلى مغازيه وعرض بمحمد بن إسحاق لأنه كان بينه وبين محمد بن إسحاق شيئا. عن نافع اللي هو المدني متوفى 710، أن ابن عمر أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة فما يمنعك؟ قال لبت رأسي وقلدت هدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة لأن كانوا قارنا أن يجعلها عمرة يتحلل بعمرة، لكن من كان حينها قد ساق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى قارنا. أما قضية تلبيد رأسه فهو دهن كان يوضع على الرأس من أجل أن الشعر في الطريق لا يصعد ولا ينزل، يعني يبقى، وأيضا حتى لا يدخل القمل فيه. وهذا يستدل به على جواز بعض الدهون التي توضع لتثبيت الشعر على لا يبالغ الإنسان، لأن المبالغة في التمشيط والإرفاح منهي عنها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاح. وعند النساء من حديث جابر قل ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتشر كل يوم، مع أنه هي عن المبالغة، فالمبالغة فيها حتى يصير الإنسان في المتشبه بالنساء هذا هو المنهي عنه. فاستخدام بعض الدهون للشعر لا بأس به إن شاء الله تعالى. ومن ذلك الآن الحناء أيضا يضعه النساء دهن نعم دهن، كان من أجل لا يدخل القمل إلى الشعر، وأيضا حتى بالطريق الشعر لا يبقى صاعدا نازلا. نعم أي يعني ثبت الشعر. نعم وأيضا حتى القمل ما يدخل، يعني الشراح ذكروا قضية القمل. نعم حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 22 و200، قال حدثني شعيب له ابن أبي حمزة توفي عام 62 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري ثم قال البخاري وقال محمد بن يوسف، قال محمد بن يوسف الفريابي توفي عام 210 و200، 212 توفي محمد بن يوسف الفريابي أحد شيوخ البخاري أيضا من القدماء، إحنا أقدم شيخ للبخاري 212 وفاة، مثل أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وهذا هو الذي يقول بت عند البخاري ليلة فعدت له 18 مرة استيقظ وأوقد السراج وراجع المسائل. فهذا موصول وليس معلق، لأن البخاري إذا روى عن أحد شيوخه بلفظ قال فهذا متصل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الذي قال فيه العراقي والذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عانة، فهذا هذا حال معان عن أن يكون قد سمع عاصر شيخ وقد سمع منه ولا ولم يكن من فعل هذا شيء مدلس، فالبخاري ليس مدلس وقد عاصر محمد بن يوسف وقد سمع منهم. قال حدثنا أوزاعي اللي هو عبد الرحمن أبو عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي توفي عام 57 و100، قال أخبرني ابن شهاب اللي هو الزهري، طبعا يعني الأوزاعي يأتي بالمرتبة الثالثة من تلاميذ الزهري ليس من المقدمين في الزهري. نعم. عن سليمان بن يسار أحد فقهاء السبعة في عام 10 و100، عن ابن عباس أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. طبعا هذا العلماء استنبطوا من هذا الحديث يعني لا يشترط أن يكون لا يشترط منه أن يوكل، يعني إذا كان هذا شيخ كبير جدا وقد أتعبه المرض والكلام، يعني حق الأحد أبناء أن يحج عنه ولا يشترط فيه التوكيل. وحينما هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء لم يسألها في قضية الحج عن البلاد ومن سيحج، هل هو من بلده أم غير بلده. أما ما أثير أخيرا على أنه يجب أن يكون من دويرية أهله فهذا أمر جديد على الفقه ودخيل على العلم، فهو محض خطأ، وديننا مبني على التخفيف والتيسير، فمن كان له ميت وأراد يحجج عنه أحد فالأولى أن يحج من تلك الديار ممن يوثق بعلمه وصلاحه. أما نقول من هنا ونحمل الناس ملايين الدنانير ونمنع الناس من هذا الإحسان اللي هو من أفضل الإحسان للأموات فهذا منع لإحسان الله، وفي التنزيل ربنا يقول وأحسن كما أحسن الله لك، فهذا منع لإحسان العباد إلى العباد وهو منع لإحسان الله تعالى. نعم. نعم. نعم. والله هذا السبب يعني هي يعني أيضا فيها سفر وفيها أحكام. أين هي حجة الوداع؟ لا هو حجة الوداع حج يعني سافر من الحج. نعم. نعم. لا لا بعدها. نعم. ثم قال البخاري حدثني محمد اللي هو بن رافع توفي عام 47 و200، قال حدثنا سريج بن النعمان توفي عام 1720 قال حدثنا فليح وفليح بن سليمان توفي عام 1868 عن نافع وهو المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما توفي عام 1973 قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء. طبعا القصواء سميت بالقصواء لارتفاعها وعلوها وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة دلالة على منقب لأسامة وأيضا يدل على جواز الإرداف ما لم يكن ذلك مؤذيا للحيوان. ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى ناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب. طبعا هنا نزل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها نزلت في مكة والسورة مدنية. فهل نقول هذه الآية مكية؟ الجواب لا، السورة مدنية والآية مدنية. وهذا يرجعنا إلى قضية حين بحيث تعريف المدني والمكي، نقول المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء في المدينة أو في مكة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان. طبعا هذا يستدل به على استحباب الدخول وأن الإنسان إذا ذهب هناك يستحب له أن يدخل البيت. الناس الآن لا يستطيعون أن يدخل البيت لكن يستطيعون في بعض الأوقات الدخول في حجر إسماعيل. وحجر إسماعيل المسمى بالحطيم هو من البيت، فالإنسان يستحب له أن يدخل في الحطيم فيصلي. نعم. أي معلوم، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين ولا جعلته على قوام إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه يهده ويدخل الحجر ضمن البيت. وذاك عبد الله بن الزبير استأذن عائشة صنع هذا الشيء، لكن الحجاج يوسف الثقفي حينما تولى هدم الكعبة وأعاد حتى لا ينسب الفضل لعبد الله بن الزبير. اي احسنت. انا الشيخ انبه على فرض الانسان حينما يطوف من بين الحجر والبيت لا يصح، لا بد ان يطوف من خارج الحجر. جيد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم اغلقوا عليهم الباب. طبعا ايضا منقبة لهؤلاء حينما دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واغلق الباب، فهذه منقبة لهؤلاء أسامة وبلال وعثمان. فمكث نهارا طويلا، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويتعبد في هذا المكان. ثم خرج وابتدر الناس الدخول. لماذا ابتدر الناس الدخول؟ لأنه هدي النبوي، ما على المسلم إلا يستسلم لما جاء عن الله وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدرك سر الشريعة أم لم يدرك سر الشريعة؟ فسبقتهم فوجدت بلالا قائما. هذا من عبد الله بن عمر اللي هو كان من أسبق الناس إلى الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مزيد المتابعة الدقيقة، يعني يكفي أن يصلي في أي مكان لكن يسأل عن البقعة والمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والاتجاه الذي اتجه فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت. فقال صلى بين بينك العمودين المقدمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين. صلى بين العمودين من السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت تدخل البيت بينه وبين الجدار. وقال ونسيت أن أسأله كم صلى. شوف هنا أنا لما قلت لأنه الزهري ومالك بن أنس يقولون لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد، لأنه قد مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة اجتمع بأصحاب النبي وكانت الوفود تفد إليه، يعني اجتمع بأصحاب النبي فانتفع منهم، وأيضا الوفود كانوا يقصدونه لأن عنده علم النبي وعلم أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا نسي وقضية العلم رزق من عند الله سبحانه، هبة من الوهاب. فليح بن سليمان فيه كلام لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. ايش يا اخي اكثر من الثاني، يعني ربما كنا هو ليس من يعني هذا لا يروي هنا عن الزهري، بس هو عن هذا الراوي فيه مقال في حفظه شيء فيه كلام، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثهم. حين أسأله كم صلى ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد. نعم سيدي. هل هذه الأعمدة ما لا تزال يعني تشل؟ والله حقيقة أكيد لا. إحنا الآن عندي هنا مجلة بها بس أعطيتها لأحد المسلمين طلبها وأعطيتها إياه بها صور داخل الكعبة يعني كتاب مستقل كل صور عن الكعبة وعن زمزم وعن البيت. ما عندنا مجلة هاي بها صور مال الكعبة. شكرا. هذا يعني رجب كان في رجب يعني الرمح له سنان حديدة والنبل له سنان أيضا حديدة. اي يعني هو باعتبار محرم فلما عندهم نبال واخرون الحديده المنبله وبالنصال يعني ايضا بالاسهم واخرون الحديده المنبله ما يحتاجوا ما عندهم نصال يعني لا يقاتلون ولا احد يقاتلهم. الملاعنه هي المباهله شلون حصلت المباهله بين هارون واحد الرافضه الحق على الباطل يعني بحيث اذا هم على حق هذا شيخ ضياء يشرح لك اياها. ليش الان ما يجدوها؟ والله ما ادري. انا لسه اتابع وصال يوم الاحد برنامج حقيقة عبد الرحمن دمشقية من افضل شخصيه تتحدث في قضيه المناظره بين السنه والرافضه. يعني أفضل شخص الذين يخرجون على القنوات يتحدث بعلم ووقار وسكينة بل هو مؤثر حتى من يتصل به من الرافضة تستشعر أنه قد تأثر به تأثر بهدوءه تأثر بحلمه تأثر باتزانه يعني تأثر به يتكلم من كلام على قدر الحاجة يعني أحيانا بعضهم يحاول يتوسع ويفصل يقع في أخطاء أخرى يضر بها أكثر مما يصلح. الآن هو رجل مبارك جدا فحقيقة أنا أتمنى أن تحرصوا حتى تنتفعوا من علمه ومعرفته. نعم والله ما أدري يعني من مرة عندنا قلت لا أعرفها ولا ما أقرأها فأنا اعتذرت من عنها. أقسم إنه ما يطيح ما يركض. إيه معلوم بس يعني اشتقاق اللفظ يعني هاي يرجع فيها إلى كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. هذه الإبل ناقة من الإبل ناقة. نعم فريضة أو نافلة؟ هو الإنسان يدخل يصلي فريضة أو نافلة؟ المعرف يعني معروف يا ما أدري. أنا أيضا من مرة عندي قف لا أعرفها اعتذرت منها. شيخ شنو أخبار بريرة؟ منو جاب مال بريرة؟ إيه بريرة هو ما يدخل الزمان العرب. نعم مضبوط هو هذا احسنت. قال ابو حنيفه رحمه الله بريره او حصل من الكبار واسرع عقوده منه وله حجم ودوره صغيره صلبه اكبر من المصدريه. احسنت. عقوده ليس الكف فهي ليس اسم تفضيل من البر. اي شيخ بريره ويزن حجم العقل العظيم. نعم بريره هي مفرده